قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. أي فقال صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر لأنه كان قد ساق الهدي. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. لأنه كان قارنا. لا تعلم. طيب اقرأ ما قال الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد يعني يوم العيد. هنا قال فيه قول حفصة رضي الله عنها يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب السابقة مرات من أن من ساق الهدي يحرم قارنا أو مفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، وأنه لا يتحلل من الحج لا يتحلل من الإحرام إلا يوم العيد يعني بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، وأن هدي الحج من يسوقه لا يذبحه قبل يوم العيد. لا. قال الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، فقولها من عمرتك إلى العمرة المضمومة إلى الحج إلى العمرة المضمومة إلى الحج. نعم يعني من عمرتك المضمومة إلى الحج. نعم. وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد، وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة، منها أنها أرادت بالعمرة الحج لأنهما يشتركان في كونهما قصدا، وقيل المراد بها الإحرام إنهما إيه؟ في كونهما قصدا كونهما قصدا أو قصدا قصدا نعم لا. في كونهما قصدا، وقيل المراد بها الإحرام، وقيل إنها ظنت أنه معتمر، وقيل معنى من عمرتك أي بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك، وكل هذا ضعيف، والصحيح ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي لزمه القران. قوله صلى الله عليه وسلم لبدت رأسي وقلدت هدي فيه استحباب التلبيد والتقليد وتقليد الهدي، وهما التلبيد معناه ضم شعر الرأس بعضه إلى بعض بمادة كالعسل أو نحوها. قال وهما سنتان بالاتفاق يعني التلبيد والتقليد وتقليد الهدي. وقد سبق بيان هذا كله. نعم.

ليعلمه من أراد الاقتداء ليعلمه من أراد الاقتداء به. فلهذا قال أشهدكم. لا. ولم يكتفي بالنية مع أنها كافية في صحة الإحرام. لا. وقوله ما أمرهما إلا واحد يعني في جواز التحلل منهما بالإحصار، وفيه صحة القياس والعمل به، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه، فلهذا قاس الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. لا، والحج مثله. أي مثله. أي. وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وخالف فيه أبو حنيفة رحمه الله وطائفة، وسبقت المسألة. أبو حنيفة خالف الجمهور شيء؟ لا، لأن أبو حنيفة رحمه الله يعني الإحصار عنده لا بد من من من الطواف، يعني لا بد أن يأتي بالعمرة. يعني بخلاف غيره فإنه إذا ذبح الهدي اكتفى. وأما قوله صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة، فالصواب في معناه أنه أراد إن صددت وحصرت تحللت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة في العام الذي أحصر، يعني اكتفى بالعمرة بدلا من الحج. اي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ما أراد الحج، وإنما كان مكتف بالعمرة. لكن الإمام النووي كأنه الذي يرى أن من صار له الإحصار في العمرة في الحج فإنه يعمل كما صار له الإحصار في العمرة، الخروج من الإحصار في الحج والعمرة سواء. قال ويحتمل أنه أراد الأمرين. قال وهو الأظهر، يعني أراد الحج والعمرة. لكنه في هذه الحال التي صنع فيها ابن عمر رضي الله عنه هو لم يحصر، وإنما هو تحلل، يعني قرن بين الحج والعمرة وعمل فيهما ما يعمل في واحد منهما وهو كاف. لا، يعني في زمن الحاج إيه؟ في زمن الحجاج ولم يحصر وخلي بينه وبين الحج، لكنه كان قد اشترط أنه لو أحصر فإنه يخرج من الإحصار بالهدي. لا. قال ويحتمل أنه أراد الأمرين. قال وهو الأظهر وليس هو بظاهر، يعني أراد الأمرين، لو حصر في العمرة أو حصر في الحج فإنه يعمل هذا العمل. أيوه. وهو أن يتحلل. نعم. بالذبح. نعم. قال وليس هو بظاهر كما ادعاه، بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه، والله أعلم. نعم. قوله حتى حل منهما بحجة يوم النحر، يعني يعني أنه يوم النحر. نعم. بعد ما وقف بعرفة. نعم. ورمى الجمار وحلق الشعر. نعم. حلل، فتحلل من الحج ومن العمرة. قال معناه حتى أهل، هي مكتوبة أهلش. نعم. لكن المتن مكتوب حل، حتى حل. اي. نعم. أحل أو حل. اي. كله معنى واحد. أه. قال معناه حتى أهل منهما يوم النحر، بعمل حجة مفردة. لا انتهى الباب. انتهى الباب خلاص. كم باقي؟ باقي ثلث. ها؟ باقي ثلث. كم ساعة؟ في باب صغير. يعني حتى أحل منهما يقرأ. قال يعني أحل من العمرة وأحل من الحج بالهدي. نعم. قال باب في الإفراد والقران. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. بالحج مفردا يعني هم أحرموا مفردين بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ظهر أنه أحرم قارنا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. كيف هذا؟ وفي رواية نعم هكذا هم ظنوا. لأنه وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحل من الإحرام بالعمرة وإنما قرر بين الحج والعمرة فظنوا أنه مفردا وفي الحقيقة إنه قارن. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. يعني إنه يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا ولم يحج مفردا. قال وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب ابن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا. انتهى. يعني لأنه ابن عمر رضي الله عنه غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا ولم يسمع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عبد أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي أحرم بهما معا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.